عادة يكون زمن حيث أيام، وأحيانا ترى في اليوم السابع قدرة وسفرة، فهل يؤدي من الحيض؟ نعم، ما دام لم تظهر القصة البيضاء، يعني عادة 6 أيام، وأحيانا في اليوم السابع ترى قدرة، يعني ماء أصفر أو أخضر أو فيه زرقة أو يعلوه سواد، هل يؤدي من الحيض؟ إذا كان اليوم السادس رأت القصة البيضاء فهذه تعد طاهرة، فتلك القدرة والصبرة لا تعد من الحيض. أما إذا لم ترى القصة البيضاء فيعد من الحيض، لقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: كنا نرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبرة والحيض والقدرة في غير لا في غير زمن الحيض لا تعد حيضا، أو كنا نرى القدرة والصبرة في زمن الحيض حيضا، يعني في غير زمن الحيض لا تعد من الحيض، في غير زمن الحيض لا تعد من الحيض، أما في زمن الحيض فتعد حيضا. نعم، فهل يعد هذا من الحيض أم لا؟ أقول إذا جاءت القدرة، يعني الماء الأصفر أو في زرقة أو خضرة أو يده سواد، إذا جاء أثناء الحيض فهو من الحيض، أما إذا كان قبل أو بعد فلا يعد من الحيض.